طرابلس مدينة العلم والعلماء. مدينة أنجبت علماء أكابر أفاضل، نشروا الحق وعلموا الدين، وساروا على صراط الله المستقيم، حتى صارت طرابلس منارة العلم والحضارة. من بلد الفيحاء، من طرابلس الشاب، نرفع اللواء للسادة الأعلى. من بلد الفيحاء، من طرابلس الشاب، نرفع اللواء للسادة الأعلى. الشيخ الطرابلسي عبد المجيد المغربي، المتوفى سنة 52 و300 للهجرة. قال الشيخ عبد المجيد المغربي في رسالته المنهاج في المعراج، ما نصه؟ إن الله تعالى لا يحويه مكان ولا تحصره جهة، لا فوق ولا تحت، كان الله تعالى في الأزل ولم يكن شيء من الكائنات والأمكنة والجهات على الإطلاق. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا يعني أن السماء الله خلقها، وأن المكان الله خلقه، فهو سبحانه لا يحتاج لا للسماء ولا لأي مكان، فالله موجود بلا مكان. من بلد الفيحاء، من طرابلس الشام، نرفع اللواء للسادة الأعلى. من علماء الإسلام، علماء الإسلام، علماء الإسلام. نقيب السادة الأشراف الشيخ عبد الفتاح الزعبي، المتوفى سنة 54 و300 للهجرة. قال الشيخ عبد الفتاح الزعبي في كتابه المواعظ الحميدية في الخطب الجمعية في حق الله تعالى، ما نصه؟ وتفكروا في آلائه ولا تتفكروا في ذاته العلي، واعلموا أن خطرات الأفكار في ذلك وهمية، وكيف يحيط العقل بمن تقدس عن الكمية والكيفية والأينية، فنزهوا ربكم وقدسوه عن الخواطر الفكرية. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن الله لا يشبه المخلوقات ولا بوجه من الوجوه. من بلد الفيحاء، من طرابلس الشام، نرفع اللواء للسادة الأعلى. من علماء الإسلام، علماء الإسلام، علماء الإسلام. العلامة الكبير الشيخ مصطفى وهيب البارودي، المتوفى سنة 73 و300 للهجرة. قال الشيخ مصطفى وهيب البارودي في كتابه الفوز الأبدي في الهدي المحمدي، ما نصه؟ إن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالأمكنة والجهات، وهذا أصل من أصول العقائد الإيمانية. قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، فالله تعالى لا يحتاج للعرش، والله تعالى لا يوصف بالجلوس ولا بأي صفة من صفات المخلوقين. الحد والكمية، وهذا شيء ثبت في عبارات السلف الصالح. سيدنا علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. تكريم الناجحين بالشهر الشهادات الرسميين لا تكريم الخريجين بالمية ثانويين بالتوراة التحضيرية الجامعية ملة تنقوي دورات كمبيوتر معلومات للشؤون الهندسية والمهارات مع دورات التقوي لكل الشهادات إنجازات المشاريع. وتتوالى الإنجازات والمؤسسات مستوصف الأمانة الدفاع المدني المشاريعي قاعة المشاريع الكبرى قاعة الأوديتوريوم قاعة المؤتمرات مراكز المهارات النسائية جمعية كشافة الأنوار جمعية مرشدات المشاريع مركز تجهيز الأضاحي المجاني نادي الفوز الرياضي فريق المشاريع لإنشاد التراث. عيلي قوي يمتازك بالاعتداد إنجازات العالية عم تصون الأجيال جمعي قوي يمتازك بالاعتداد إنجازات العالية عم تصون الأجيال ترفض التطرف ما بترضى بالتخلف ترفض التطرف ما بترضى بالتخلف تفرش فيها الأمل تفرش فيها الأمل عيني قوي يمتازك بالاعتدال إنجازات العالية